بفعل الإنسان، قل هو من عند أنفسكم. الذي أصاب المسلمين في أحد إنما هو من فعلهم، قل هو من عند أنفسكم. ولكن أليس كل ذلك قد كتبه الله عز وجل وقدره وخلقه؟ بلى، فهو كل من عند الله كما قال ربنا سبحانه وتعالى. لكن لاحظوا، فرق الله عز وجل بين الحسنة والسيئة. يعني قد يقول قائل والحسنة أيضا بفعل الإنسان، لكن يقال هنا الحسنة تنسب إلى الله عز وجل من جميع الوجوه، هو الذي أحسن بها من كل وجه. سواء قلنا إن الحسنة هي النعمة أو الطاعة، فما بكم من نعمة وما بكم من نعمة فمن الله. والطاعة ما فعلتها إلا بتوفيق من الله، ولهذا أهل الجنة يقولون وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فالحسنة إحسان من الله عز وجل، إحسان. حتى ولو كنت أنت الفاعل للطاعة فإنه هو الذي وفقك وأعانك وصرف عنك الصوارف، فهو المحسن على الحقيقة سبحانه وتعالى. يقول ابن القيم رحمه الله في كلام آخر جميل في شفاء العليل، يقول وما بكم من نعمة فمن الله. قال فهذا يدخل فيه نعم الدين والدنيا، كل نعمة في دينك أو في دنياك فهي من الله. قال وما يقع منه من المعصية فهو مصيبة أصابته من الله وإن كان سببها منه. الخالق هو الله عز وجل، لكن أنت السبب في هذه المصيبة. قال والذي يوضح ذلك أن الله سبحانه إذا جعل السيئة، السيئة هنا العقوبة، إذا جعل السيئة هي الجزاء على المعصية من نفس العبد بقوله ما أصابك من سيئة وما أصابك من سيئة فمن نفسك، فالعمل الذي أوجب هذه العقوبة لا شك أنه من نفس العبد. قال ولا ينافي ذلك أن يكون الجميع من الله قضاء وقدرا، ولكن هو من الله عدل وحكمة ومصلحة وحسن، ومن العبد سيئة وقبيح. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان يقرأها وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأنا قدرتها عليك. هذه قراءة لابن عباس رضي الله عنه. قال يقول ابن القيم وهذه قراءة زيادة بيان، وإلا فقد دل قوله قل كل من عند الله على القضاء السابق والقدر النافذ. ثم قال والمعاصي قد تكون بعضها عقوبة بعض، المعصية تستدعي أخرى، فيكون لله على المعصية عقوبتان: عقوبة بمعصية تتولد منها، وعقوبة بمؤلم يكون جزاءها. قد يعاقب الله عز وجل العاصي بعقوبتين: العقوبة الأولى معصية أخرى تتولد عن معصيته الأولى، وجزاء مؤلم أو عقوبة مؤلمة. والشارح ذكر معنى جميلا أيضا في قوله فمن نفسك. لماذا جاء هذا التعبير؟ ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. قال وفي قوله فمن نفسك من الفوائد أن العبد لا يطمئن إلى نفسه، حتى لا تطمئن إلى نفسك.

وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته ثم يبعثهم إلى جنته، وذلك بأن الله تعالى مولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته. اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به. هذا كلام الطحاوي رحمه الله، وقد تقدم بيان معتقد أهل السنة والجماعة في شأن أهل الكبائر، وأنهم إذا ماتوا ولقوا الله من غير توبة فإنهم يكونون تحت المشيئة، إن شاء الله عز وجل عفى عنهم وإن شاء عذبهم، ثم مصيرهم إلى الجنة. ولهذا كان أهل السنة وسطا في هذا الباب بين الوعيدية من الخوارج والمعتزلة وبين المرجئة. وقد اختلف في حد الكبيرة، ما هي الكبيرة وما هي الصغيرة، والذي جاء عن السلف كابن عباس رضي الله عنه أنه قال في الكبيرة: كل ذنب ختمه الله بنار، كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب. هذا رواه ابن جرير في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله، وكلامه نقله أو نقل الشارح شيئا منه، يقول شيخ الإسلام: أمثل الأقوال في هذه المسألة القول المأثور عن ابن عباس، وذكره أبو عبيد وأحمد بن حنبل وغيرهما، وهو أن الصغيرة ما دون الحدين، حد الدنيا وحد الآخرة، ليس فيها حد في الدنيا ولا عذاب معين في الآخرة، وهو معنى قول من قال: ما ليس فيها حد في الدنيا، وهو معنى قول القائل: كل ذنب ختم بلعنة أو غضب أو نار فهو من الكبائر. ومعنى أيضا نفس المعنى، ومعنى قول القائل وليس فيها، ومعنى قول القائل وليس فيها حد في الدنيا ولا وعيد في الآخرة، أي وعيد خاص. الذنب عموما فيه وعيد، لكن المقصود بالكبيرة يكون فيها وعيد خاص في الآخرة. قال عن هذا القول: وهذا الضابط يسلم من القوادح الواردة على غيره، ويدخل فيه كل ما ثبت أنه كبيرة كالشرك والقتل والزنا والسحر. كل هذا لو تأملته ستجد فيه إما عقوبة في الدنيا، حد في الدنيا، أو وعيد في الآخرة، لعن أو نار أو غضب أو عذاب، إلى آخر كلامه. الطحاوي رحمه الله قال جملة في هذا الكلام، قال في أهل الكبائر: بعد أن لقوا الله تعالى عارفين. الشارح رحمه الله علق على هذه العبارة، قال: لو قال مؤمنين بدل قوله عارفين كان أولى. يعني أهل الكبائر إذا لقوا الله مؤمنين فهم تحت المشيئة. هذا التعبير أفضل من تعبير عارفين. لماذا؟ قال: لأن من عرف الله ولم يؤمن به فهو كافر، وإنما اكتفى بالمعرفة وحدها الجهم، وقوله مردود باطل. قال: فإن إبليس عارف بربه، قال: رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، إلى آخره. قال: وكأن الشيخ رحمه الله، كأن الطحاوي أراد المعرفة الكاملة المستلزمة للاهتداء. ومع ذلك أيضا هذا محل إشكال، لأن أصحاب المعرفة الكاملة لا يقعون في الكبائر أو إذا وقعوا فيها لا يصرون عليها. قال وحاشا أولئك أن يكونوا من أهل الكبائر بل هم سادة الناس وخاصتهم. وعلق بعد ذلك على قوله ذلك أن الله مولى أهل معرفته قال فيه مؤاخذة لطيفة. هو لو قال مولى المؤمنين أو مولى أهل الإيمان لكان أولى. إذن يحمل قوله عارفين على أصحاب المعرفة الناقصة، أصحاب المعرفة الناقصة والإيمان الناقص، فهؤلاء الذين يمكن أن يموتوا على الكبائر أو أن يلقوا الله بالكبائر. ثم ختم الطحاوي رحمه الله هذه الجملة المهمة بهذا الدعاء العظيم المهم، قال اللهم ولي الإسلام، اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به. وهذا من أدعية الأنبياء كما جاء في دعاء يوسف عليه السلام لما قال توفني مسلما والحقني بالصالحين. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قال أنس فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنا بك وبما جئت به فهل تخاف علينا؟ لما أكثر النبي أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من هذا الدعاء هل تخاف علينا؟ قال نعم، إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء. حديث أنس رواه أحمد والترمذي وابن ماجه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.